الوجود وعين الوحدة، كما أن الوجود عين التشخص، فالتشخص والوجود والوحدة بينهما عينية خارجية وبينها مغايرة ذهنية. لذلك المصنف يقول بما أن الوحدة هي عين الوجود تستغني الوحدة عن التعريف. بعد ما تمكنت نعرف الوحدة في التعريف منطق بالحد التام أو التام يقول لأن عينية الوحدة للوجود في التعريف تعطي الوحدة مفهوما عاما وحقيقة عامة، ماكو أوسع مثل ما قال أكو أوسع مفهوما من الوجود ولا أكو أوسع مصداقا من الوجود. الوحدة هم عين الوجود، فما يتسم به الوجود من خصوصية عدم إمكان التعريف مفهوما أشيائي، الوحدة أيضا تحمل نفس هذه الخصوصية. فإذا ورد سؤال يقول عرف الوحدة، الجواب الوحدة غنية عن التعريف. لماذا؟ لأنها مساوقة بل معينة بل متحدة بالوجود، أين الوجود؟ والوجود مستغني عن التعريف، فالوحدة أيضا شنو؟ مستغنية عن التعريف. فجهات الغناء عن التعريف إما لأنها واضحة مثل الوجود، الوجود يعني شنو؟ يعني هذا هل نتمكن ان نجيل الوجود كالجنس ونتمكن ان نجيل فصل حتى نجيل حتام مكون من الجنس القريب والفصل القريب؟ الجواب لا، لان انت اي شيء تفرض جنسا للوجود هو يكون في نفس الوقت داخل للوجود، مو معقول ان يكون عندنا فرد شيء اوسع من الوجود. فاذا كان الشيء هو اوسع الاشياء اذا لا جنس له، ما لا جنس له شنو؟ لا فصل له، فإذا لا يقبل الحد التام المنطقي. لذلك الحكماء مخلصين أنفسهم جايين قايلين الوجود مفهومه من أعرف الأشياء وكنه في غاية الخفاء، مثل الشيطان. الشيطان كل واحد يفهم الشيطان يعني شنو، الشيطان يعني شنو؟ عن الشيطان، بس شنو حقيقة الشيطان؟ وكنه في غاية الخفاء. أو الجن، الجن كان يعاصر كثير من الناس ويعايشهم في الحمامات في الدور قدامه، إذا في هالزمان شوية الجن منسحب عن الساحة أكثر من السابق. وإذا الجن شنو هو؟ مفهوم كلش واضح، لكن كلها شنو هو؟ جدا خفيف. الوجود مثل الشيطان ومثل الجن، مفهومة جدا واضح ولكن كلها جدا خفيفة. الوحدة هم من القلب، مفهومها جدا واضح ولكن كلها شنو؟ بالنسبة لنا خفيفة. نعم احنا نقدر نوضحها بعنوان شرح الاسم، نقول الوحدة شنو في مقابل الكثرة، فتعرف مقابل الكثرة شنو يعني الوحدة، اكثر من هذا من الناس. فاما لان الوحدة مساوقة للوجود والوجود مفهوم عام ومصداق عام، وما كان عاما لا جنس له وما لا جنس له لا فصل له، الوحدة ليش؟ أو لأسباب أخرى اللي قسم منها المصنف لا هو نفس الوجود مفهوم عام. الوحدة العامة الوجود مو إلى مفهوم عام وإلى مصداق عام، ما أكبر شيء أوسع منه. المقصود من العام مو يعني في مقابل الخاص، المقصود من العام يعني السعة الوجودية، هذا معنى. إحنا عندما نقول الوجود مصداقه عام ومفهومه عام يعني أن الوجود عام وأكو وجود خاص، مو هذا مرادنا، لكن البحث يصير أصولي بعد العام والخاص. بس شنو المراد منه؟ المراد منه السعة الوجودية للوجود، ما كفرت حقيقة أخرى أوسع منها. فالسعة الحقيقية للوحدة لأنها معينة للوجود أو معينة للوجود زين، ما كفرت حقيقة أخرى أوسع منها. فالمراد من العموم يعني السعة الوجودية والإحاطة بالأشياء، هذا المراد. زين، هسه المصنف عنده توجيهات أخرى، هذا بالتفصيل أخرى. نجي إلى مطلب جديد. المصنف مقسم الموجودات بلحاظ الوحدة إلى هذا التقسيم اللي رسمي على اللوحة. طبعا المصنف هالتقسيم ما مسوي، لأن هذا الجدول مرتبيه حتى تتوضح النقطة بالنتيجة. الوحدة قسمين، وحدة حقة ووحدة غير حقة. الوحدة الحقة هي وحدة واجب الوجود، واحد حقيقي ووحدته حقة لأن عين وجوده. وأكو وحدة غير حقة، هاي اللي مرسومة على اللوحة. احنا فقط بالجدول راح نوضح لكم النقاط حتى بالتطبيق نمشي بسرعة، ينظر أكثر من هذا من أكثر. الواحد ينقسم إلى واحد حقيقي وواحد غير حقيقي، هذا التقسيم الأول. الواحد الحقيقي قسمين، إما واحد بسيط وإما واحد مشتق. الواحد البسيط هو نفس الوحدة، عندما تقول واجب الوجود واحد يعني واجب الوجود ذات عرضت له الوحدة؟ لا، لو واجب الوجود وجوده عين وحدته ووحدته عين وجود، ما عدفت الشيء ذات وعرض عليها الوجود، عدفت شنو؟ فعندما نقول واجب الوجود واحد يعني هو وجوده عين الوحدة، مثل ما نقول واجب الوجود قادر يعني وجوده عين القدرة، لأن صفاته عين ذات. فإذا الواحد الحقيقي إما نفس الوحدة الحقة مثل نفس مثل وحدة واجب الوجود، بعد واضح أن واجب الوجود وجود صرف والوجود عين الوحدة بعد ما تصير شيء ثاني. وإما يكون الواحد الحقيقي ذات ثبتت له الوحدة، مثل الضارب، مثل القاتل اللي يتصف بالوحدة، أو الإنسان واحد، الإنسان واحد ذات اللي هي الإنسانية اتصفت بالوحدة في مقابل الذات اللي تتصف بالكثرة وما أشبه ذلك، فواحدة مشتقة. الواحد هم المشتق ينقسم إلى واحد بالعموم وواحد بالخصوص. قلت بعد هذا المراد من الواحد بالعموم مو يعني العموم الأصولي، وإنما بمعنى السعة الوجودية. الواحد بالعموم مثل إيش؟ مثل أول ما صدر من الواجب، شنو هو؟ على تعبير الفلسفة والعرفاء يقولون الوجود المنبثق، هذا أول ما صدر عن الله عز وجل. ثم بعد هذا الوجود المنبثق، بعد صدور هذا الوجود تعين بتعينات وحدود خاصة فصارت هذه الموجودات بالتفسير والبيان اللي هم مبينين. زين، فالوجود المنبثق له سعة وجودية عامة يشمل كل الموجودات، عام بهذا المعنى، يعني وجود المنبثق يحيط بكل الماهيات، بكل الوجودات، بكل الموجودات. أو واحد بالعموم المفهوم، واحد بالعموم المفهومي يعني مفهومه إلا سعة وجودية، وإلا مصداق شنو؟ ما إلا سعة وجودية، مثل الواحد النوعي الإنسان، الإنسان مفهومه كلي ينطبق على كثيرين، يقبل الانطباق على كثيرين، فمفهومه له سعة وجودية، ولكن مصداق شنو؟ ما إلا هذه السعة الوجودية. أو الواحد بالعموم الجنسي مثل الحيوان، أو الواحد بالعموم العربي مثل الضاحك، لأن الضاحك هو أيضا كلي قابل للانطباق على كثير، هذا بالنسبة للواحد بالعموم. وعندنا واحد بالخصوص مثل الطبيعة المعروضة للوحدة منقسمة، يعني أحيانا الوحدة هي ما تقبل الانقسام، ولكن لأنها تحل في محل قابل للانقسام شو تصير وحدة؟ تصير منقسمة أو تكون غير منقسمة. زين، هسه الطبيعة المعروضة للوحدة المنقسمة إما تنقسم بالذات مثل الجسم اللي ينقسم بواسطة عروض الكم، الكم يعني الطرد وما أشبه، تقدر تقول كم متر تقسم أو عرض، وإما يقبل القسمة بالعرض كالجسم الطبيعي المنقسم بواسطة عروض الكام نفس الكام ينقسم بذاته، أما الجسم الجدار الباب تنقسم مو بذاتها لأنها متصفة بالكم تنقسم. أنت فتشلون؟ فإحنا المتر الواحد هذا بذاته يقبل الانقسام، الكيلومتر الواحد هذا بذاته يقبل الانقسام، وأحيانا هو بذاته لا يقبل الانقسام مثل هذا الجدار، ولكنه يقبل الانقسام لأنه اتصف بالطول أو اتصف بالعرض، يعني اتصف بالكم. فواحد الأول نفس الكم يقبل الانقسام بذاته، الكم ما بالذات قسمة قبل زين، وإما ينقسم بالعرض بواسطة عروض الكم عليه. هذا بالنسبة للوحدة المنقسمة، وإما تكون غير منقسمة. غير المنقسم نفس مفهوم الوحدة، هذا غير منقسم، في أن نفس مفهوم الوحدة مفهوم مجرد، مفهوم بسيط، بعد لا يقبل الانقسام. صحيح عندما تقول الوحدة هذا المفهوم يقبل الانقسام؟ لا، لا يقبل الانقسام. أو غيره، هذا الغير إما يكون يعني غير منقسم وضعا مثل النقطة اللي هي قابلة للإشارة الحسية، النقطة الفلسفية. شوفوا احنا عندنا سطح، عندنا جسم، حد الجسم آخر طرف، آخر نقطة في الجسم شي يسموه فلسفيا سطح، آخر نقطة في السطح شي يسموه خط، آخر نقطة في الخط شي يسموه نقطة. طبعا هذا في التكون معقول، أما في الواقع الخارجي ما نقدر بهاي الدقة احنا نسوي شيء. طرف الجسم هو السطح، طرف السطح هو الخط، طرف الخط شنو هو؟ النقطة. هاي النقطة يسموها نقطة فلسفية، وهي بتعبير الأدب هي أمر وهمي، هي مو أمر حقيقي. زين، إما قابل الإشارة الحسية تشير لها تقول هذا طرف الخط، فإن هذا الذي يتلسل، وإما يكون مفارق غير قابل للإشارة الحسية، المفارق غير قابل للإشارة، يعني المفارق للوضع غير قابل للإشارة الحسية، إما يكون ذاتا وصفة متجرد عن الوضع، هم فعلا وهم ذاتا، مثل الأمور العشرة بناء على مبناها، ذاتها مجردة عن الوضع، فعلها هم مجرد عن الوضع، وإما ذاتا مجردة عن الوضع ولكن فعلا شنو؟ مو مجردة عن الوضع، مثل النفوس بناء على مبناهم، النفوس حقائق مجردة، فذاتها مجردة عن الوضع، ولكن عندما تفعل الناس لا تفعل مثل العقول مباشرة، وإنما تحتاج إلى حلولها في جسم معين، وبواسطة الجسم شنو؟ تأثر. بلا شك احنا نفسنا هي اللي قاعد تضرب، وهي اللي قاعد تتكلم، وهي اللي قاعد تسمع، ولكن مو بالمباشرة، وإنما بواسطة الحلول في البدن. فالنفوس مفارقة فعلا، مفارقة ذاتا ولكن غير مفارقة فعلا. التفت شلون؟ هذا تقسيم مال الحقيقي. أما الواحد غير الحقيقي فينقسم إلى المقولات العشرة المعروفة، إما واحد بالجنس مثل عمر وزيد بينهما وحدة، إذا قيس عمر إلى زيد شنو الوحدة بينهما؟ وحدة جنسية أو وحدة نوعية. التفت شلون؟ إذا لاحظت نفس ذات زيد ونفس ذات عمر بينهما وحدة نوعية، شنو هي الإنسانية؟ إذا لاحظت نفس الذات الوحدة نوعية، إذا لاحظت ما به الاشتراك يصير الوحدة جنسية. تفهمت شلون؟ فواحد بالجنس عمر وزيد في الحيوان، أو واحد بالنوع نزل عمر وزيد في الإنسان، أو واحد بالكم إذا كانوا اثنيناتهم طولة كل واحد عين طولة متر 80 سنتيمتر، أو واحد بالكيف اثنيناتهم بيض، مو فرد واحد اسمر فرد واحد ابيض، اثنيناتهم بيض او اثنيناتهم سمر او اثنيناتهم سود مثلا وما اشبه، او يكون الواحد بالوضع نسبتهم الى المكان واحده، يعني الوضع مو هو المكان وانما النسبه الى المكان، او اثنيناتهم منكوسين الرؤوس او اثنيناتهم قائمين مثلا، فنسبتهم الى الجدار والى الباب والى المكان مالهم نسبه واحده، او الواحد بالنسبه بالنسبة يعني بالإضافة مثل اثنيناتهم أولاد لأب واحد. هذا التقييم الكل الموجودات. بعد الظاهر احنا في الموجودات ما عندنا غير هذا التقييم، إما يكون الواحد واحد حقيقي بالوحدة الحق وجود الواجب، التفت شلون، وإما واحد حقيقي بعنوان المشتق، الوحدة الحقيقية بعد هذه ما لها أقسام، لأن ما عندنا سوى واجب الوجود. أما الوحدة الحقيقية اللي بعنوان ذات ثبت لها الوحدة، هذا تنقسم إلى واحد بالعموم واحد بالخصوص. واحد بالعموم هم إلى خمس أقسام، هذا هم إلى حوالي تسع أقسام، هذا هم ست أقسام سبع أقسام. بعد ما عندنا إحنا فرد موجود ها ما مذكورة حالته في هذا الجدول المسجون. الوحدة شو كمثل ما سابقها، من هو ما سابق الوحدة؟ الوجود. كالوجود والوجوب ميراثا، أعم الأشياء، يعني أعم الأشياء مو عم في مقابل الآخر، وإنما عم بمعنى التعلم. لا ما يريد يميز، يريد يقول الوجود والوجوب حقيقة واحدة، التغير اعتبار الفلسفة، يعني هما بالنتيجة يقولون الوجوب والوجود حقيقة واحدة، الوجوب عين الوجود، الوجود عين الوجود، بس التغير اعتبار. أعم الأشياء فهي أي وحدة أعرف الأشياء، لأن الأعم أعرف، وسر أعرفية الأعم من الأخص. ليش يكون دائما الشيء العام أعرف من الشيء الخاص؟ لأن الشيء الخاص يحتاج إلى معرفة الأعام بقيد الذات، أما معرفة الأعام ما يحتاج إلى قيد الذات، نفس الالتفات إلى العام يكفي. مثل ما أنت تريد تقول اللون، هذا اللون مفهوم عام فورا تفهمه، أما أنت تريد تقول اللون الأخضر يحتاج إلى درس معنى اللون أولا، ثم درس معنى القيد الإضافي اللي هو الأخضرية. أو إذا تريد تقول الإنسان اللي هو عبارة عن حيوان وناطق، زين، حتى تدرك الإنسان لابد أن تدرك الحيوان ثم تدرك الناطق حتى تدرك الإنسان. أما إذا تريد تقول الحيوان هذا ما يحتاج إلى قيد زايد، فدائما الأعم لأنه لا يحتاج إلى قيد إضافي يكون أقرب إلى المعرفة. سنخية في ذلك الأعم لذاتك، هذا في التوجيه الثاني للمصنف، يقول لأن النفس نفسك الإنسانية، أنت نفسك لها سعة وجودية تحيط بالأشياء، لأن النفس في مبناهم شنو هي؟ مجردة، والمجرد يحيط في السعة في سعة وجوده يحيط بالأشياء غير المجردة. تفهمت شلون؟ فإذا كانت الوحدة أعم نفسك هم لأنها مجردة أعم، شبيه الشيء منجذب إليه، النفس وجودها عام الوحدة هم مصداقها عام، فالعام ينجذب إلى العام، لذلك العام أقرب إلى النفس في المعرفة من الخاص. هذا هم التوجه. سنصنف دائما هو هم هذا الرجال يقولون المجردات مو مثل الماديات، لا تقبل إلى الإشارة الحسية، ولكن موجودة في كل مكان، موجودة في كل زمان. هذا كلام الله، هذا كلام سنخية في ذلك الأعم لذاتك، ووجود نفسك الأوسع، لأن نفسك وجودها مجرد وهو أوسع من كل الموجودات، الأتم، حيث أن ذاتك من عالم القدس والتجرد والكلية. الكلية مو يعني الكلية المنطقية، الكلية يعني الإحاطة الوجودية والحيطة. إذا عم تسأل شنو هذا يا شيخنا أبو حسين، يقول قل الروح من أمر ربي، شلون تتشكل علينا؟ هذا من حقائق الروح، شنو هي الروح من أمر ربي؟ قل الروح من أمر ربي، فالسمخية التي هي شرط الإدراك بين المدرك وبين المدرك، زين، متحققة بين النفس وبين الوحدة، لأن النفس عامة فالوحدة هم عامة، بينهما سمخية. فلا يعتاص عليك، ما أدري هذا المصنف من جاب التعبير، فلا يعتاص عليك، يعني لا يعتاص عليك هذا المفهوم، وإنما مفهوم واحد. ولهذه السمخية أيضا قالوا وحدة عند العقول أعرف، وكثرة عند الخيال أكشف. ليش الوحدة عند العقول أعرف؟ لأن العقول مجردة وتحيط بالأشياء. التفت شلون؟ الوحدة هم عامة، فالعقل هو الذي يدرك الوحدة، ملاك ودرك الوحدة منه هو العقل. أما الكثرة اللي في مقابل الوحدة من يدرك العقل؟ لا، الخيال، لأن الخيال تنطبع فيه الصور الجزئية، فلذلك الكثرات يدركها الخيال، أما الوحدات اللي يدركها العقل. ثم أشرنا إلى أن مراد الفقراء بمساواقة الوحدة والوجود ليست ترادف، مو مثل أسد وغيرها، بل خذ وحدة مع الوجود اثنين في الذهن، أي بحسب المفهوم، هذول متغيرين، أما بحسب المصداق شنو؟ أحدهما عين الآخر، لكن الوحدة عين الوجود في العين، يعني في الخارج. زين، غرر في تقييم الوحدة، هذا التقييم اللي رسمي عن اللوحة. فإن الواحد له أقسام، ملخص هذه الأقسام أن الواحد إما حقيقي، شنو هو الواحد الحقيقي؟ وهو ما لا يحتاج في الاتصاف بالوحدة إلى الواسطة في العروض، بينا بعد معنى الواسطة في العروض مثل جرى الميزان أو حركة السفينة أو ما أشبه ذلك. الواحد الحقيقي حتى يتصف بالوحدة ما يحتاج إلى واسطة في العروض تعرض عليه الوحدة، وإنما مباشرة يتصف بالوحدة. وبعبارة أخرى، ما هي عن الوحدة؟ وصفه عن الواحد بحاله لا بحال متعلقه، مثل زيد ضارب أبوه، مرة تقول زيد ضارب، هذا زيد اتصف بالضرب مباشرة. ومرة تقول الوصف بحال متعلق، زيد ضارب أبوه، هاي ضاربون وصف لزيد، ولكن بلحاظ شنو؟ متعلق زيد، من هو؟ الأبو، يعني في الواقع هو أبو زيد ضارب، ولكن زيد اتصف بالضرب بواسطة الأب، مثل جرى الميزاب، الميزاب لا يجري، الماء الذي يجري في الميزاب يجري، ولكن تقول جرى الميزاب بلحاظ الماء واسطة في عروض الجريان الماء على الميزاب. الواحد الحقيقي مهش، الواحد الحقيقي الوحدة مباشرة تتصف، يتصف بالوحدة مباشرة بلا واسطة في العروض، مثل زيد ضارب. وأما غير حقيقي وهو بخلاف الواحد الحقيقي، هذا الحقيقي شنو؟ ثم الحقيقي إما ذات له الوحدة، هذا مشتق، أم لا، مو ذات له الوحدة، بل نفس الوحدة العينية لا مفهومه الذهني، يعني نفس المصداق الخارجي، لا مفهومه الذهني العنوان. الثاني هذا اللي الواحد ورث الوحدة، هو الواحد بالوحدة الحقة التي هي حق الوحدة، حق الوحدة يعني الثابتة التي لا تزول عن الحق، يعني الثابت. الواجب يتصف بالوحدة، هذا الاتصاف ثابت، لأن الوحدة عين الواجب. أما إذا قلت الواحد يتصف بالوحدة بمعنى ذات ثبتت لها الوحدة، ها؟ يمكن للذات أن تتصف بالوحدة ويمكن للذات أن تتصف بالكثرة، كالحق الواحد حقت كلمته، يقول الوجود المنبثق هو كلمة الله، حقت كلمته يعني وجوده المنبثق الصادر عن هذا، أيضا ثابت حقت كلمته. اي بس المفسرين مو هذا رايهم، راي ثاني في هذا عبد الله وكذا. والاول يعني الواحد الحقيقي بمعنى ذات له الوحده، اما واحد بالخصوص واما واحد بالعموم. والواحد بالعموم، اما واحد بالعموم بمعنى السعه الوجوديه، من هو؟ ها؟ الوجود المنبثق. واما واحد بالعموم المفهومي، والواحد بالعموم المفهومي اما نوعي مثل الانسان، واما جنسي الحيوان او عرضي مثل الضاحك، على مراتبها، لان مراتب يعني الانواع العاليه الى الساقله، والاجناس العاليه الى الساقله، والاعراض العاليه الى الساقله. والواحد بالخصوص اما غير منقسم من حيث الطبيعه المعروفه للوحده ايضا، مثل شنو؟ وين هذا السنة هذا؟ أي المنقسم بالذات أو المنقسم بالعرف، وإما غيره، وإما منقسم وغير منقسم، بل إما منقسم وإما غير منقص وغير المنقص، اما لبس مفهوم الوحده لان لبس مفهوم الوحده هذا حقيقه انتزاعيه ومفهوم عدم الانقطاع، واما غيره غير مفهوم الوحده، والثاني يعني غير مفهوم الوحده اما وضعي واما مفارق، والمفارق اما مفارق مع العقول واما مفارق متعلق بالجسم النفوس، والمنقسم اما منقسم بالذات الكم واما منقسم بالعرض الجسم. والواحد قال ان تهبر القسم، القسم الثاني، واما الغير الحقيقي الواحد غير الحقيقي اما واحد بالنوع زيد وعمر بالانساني، او بالجن زيد وعمر بالحيواني، او بالكي زيد وعمر بالقوس الى اخر اقسامه، بالكي بالعرض بالنسبه. فالى اقسام الوحده اشرنا بقولنا ووحده اما حقيقيه ومفهومها يعلم من مفهوم الوحده الغير الحقيقيه كما سيأتي بالنبع عن الشرع، او غير حقيقيه ادري ما دروا يعني العلماء الحكماء اولاهما اي الحقيقيه بحقه اي الى وحده الحقه وغيرها قسمها اصحابنا اولو النهى يعني اولو العقول. قال عطف البيان ثم اشرنا الى مفهومهما يعني مفهوم الوحده الحقه وغير الحقه بقولنا فالذات اي النهي بالوحده غير الحقه قد اخذت في مفهوم الصفه المشتقه منها اعني الواحد، والوحده الحقه بخلافها يعني مو واحد يعني ذات ثبتت له الوحده وانما نفسه بخلافها اعني الواحد فيها نفس الوحده، والوحده نفس الوجود العيني الذي لا منيه له وراء صف ذاته. لا بدا بعد يشرح الشأن الأمثلة بعدها سيمكن أن راح يذكر بعض الأمثلة أيضا، وهي أي الوحدة الحقيقية أمي يعني أنا أنسب أو أمي يعني أنت هو كافر للفرصة للخصوص، وهي الوحدة العلمية والعموم بحسب متعلق بالعموم الوجود كحقيقة الوجود لا بشر اللي هو الوجود المنبسط. ليش يقولون الوجود المنبسط لا بشر؟ لأن يجتمع مع كل النهيات مع ألف شهر، والمفهوم كالوحدة النوعية والجنسية والعرضية وبالخصوص العدد يعني الواحد بالخصوص الذي يقال له الواحد بالعدد، وإنما غيرنا السياق بالنظر من تقسيم الوحدة إلى تقسيم الواحد، ما قال الوحدة تنقسم إلى الحقيقي وغير الحقيقي، وإنما قال الواحد ينقسم إلى الحقيقي وغير الحقيقي، إنما غيرنا هذا بالإشارة إلى عدم الفارق، لأن الواحد والوحدة شيء واحد في الخارج، ما هو بينهما مغاير. نعم المغاير وين؟ في الذهن، وأن أقسام أحدهما بحسب أقسام الآخر بلا تفاوت منه بلا تفاوت منهما كمبدأ الأعداد كان مفهما موضوعه عدم قسمة فقط أي الموصوف بالوحدة، والوحدة كلاهما واحد، الموصوف بالوحدة ونفس الوحدة شيء واحد في الخارج، وهو مفهوم الوحدة التي هي مبدأ الأعداد وهو عدم الانقسام. فهو في المفاهيم آية الوحدة الحقة في الحقيقة، في المفاهيم أكو تغاير، في الخارجيات والمطلق ما في تغاير، ومن هو أي من الواحد بالخصوص ما أي واحد الوضع ذات أي ذات موضوعه المفهوم الآخر وراء مفهوم الوحدة وعدم الانقسام، وكان من ذوات الأوضاع يعني شنو يقبل الإشارة الحسية كالنقط، ومنه كالمفارق يعني مفارق للوضع، أي منه ما زاد على مفهوم عدم الانقسام شيئا لم يكن وضعيا، لأن النقطة لا تقبل الانقسام ولكنها تقبل الإشارة الحسية. شنو هي؟ طبعا هو التعبير الأدق مو الإشارة الحسية، تقبل الإشارة الوهمية، الوهم يتمكن الشيء لأن هي طرف القصد وإما غير مقتل لا يقبل الوضع كالعقل والناس، ثم هذه الثلاثة مشتركة بأن موضوعها لا يقبل الحكم من حيث ذات المعروف كما لا يقبلها الكل من حيث العارض الذي هو الوحد. ومنه ما أي واحد موضوعه يقبل أن يقتسم بخلاف سوابقه من أقسام الواحد الواحد العدد، وهو كتمان قابل قابله أي قابل الاقتسام الوهمي للفكي، الفكي يعني تقسم هذا إلى هذا سويتين الوهم يعني في الواقع ما ينقسم بوهم بتقسمه استفدت شلون؟ مثل النقطة الوهمية او مثل مثلا الزوجية تقسمها الى اثنين باثنين والا في الخارج الزوجية قوم تنقسم شلون؟ فعندنا تقسيم وهمي يعني بالوهم قابل للانقسام بالعقل قابل للانقسام وعندنا تقسيم فك يعني حتى في الخارج فانه يعدم المقدار بالذات مقدار واحد وان يقبله بالعارض كالجسد الطبيعي الواحد يمكن او يذكر يعني اعلم تعالي انه يطلع المحر من الجانب وانما قلنا كالجسم ليشمل هذه مو عبارتكم ليشمل الواحد بالعدد مما يحل في الجسم كالبياض وغير البياض الطول والعرض مما يقبل القسمه بالعرض فالجسم يقبل القسمه بالعرض مو بلحاظ نفسه وانما بلحاظ عروض الكف وكذا الصوره الواحده بل الهيوله الواحده الهيوله مو تقبل الانقسام ولكن تحت عروض الكم عليها المطلب الاخر وهو من طمعات المطالب الفلسفيه بحث التشخص نحن عندنا ماهية وعندنا وجود وعندنا تشخص الماهية عبارة عن الذات ذات الشيء المكونة من جنسه ومن فصله الوجود عبارة عن تحقق نفس هذه الماهية وين؟ في الخارج وعندنا تشخص التشخص هو ملاك التحقق الخارجي بحيث هاي الماهية اللي هي كل طبيعي إذا تحققت في الخارج شنو تصير؟ يصير بعد جزئي ما تصير كلي فالتشخص ملاك هذه الجزئية بحيث يمنع مشاركة هذه الماهية في الخارج مع الآخرين مع الماهيات الأخرى أكو كلام بين الحكماء أنه التشخص هو عين الوجود لو فرشي مغاير للوجود يعني احنا عندنا ثلاث اشياء ماهية ووجود وتشخص لو عندنا ماهية ووجود فقط هذا هو الفرق الظاهر وهو الحق ان بين الوجود وبين التشخص اكو مسابقة ما في تباين التشخص هو الوجود والوجود هو التشخص فما عندنا ثلاث أشياء ماهية ووجود وتشخص عندنا ماهية ووجود بس مع ذلك هاي الكلام بين الوجود وبين التشخص شنو العلاقة شوفوا نحن عندما نقول الإنسان حيوان ناطق هاي الحيوان ناطق عبارة عن شنو ماهية الإنسان هذه الماهية إذا تحققت في الخارج شو تصير موجود هذا الوجود الخارجي إلى وضع معين إلى مكان معين إلى زمان معين إلى طول معين إلى عرض معين هذا المكان والزمان والوضع على سموه تشخص التفت شلون بلا شك إحنا الآن كلتنا في عالم الذهن ماهيات وجدنا في عالم الخارج ما هو الذي ميز بيني وبينك ها الوضع احد المميزات الزمان احد المميزات المكان احد المميزات وضعك افرض الان انت مثلا طريقه استراحتك انت مستلقي على قفاك لكن انا جالس هذا يسموه وضع او فرد واحد رأسه صغير فرد واحد رأسه كبير فرد واحد قصير البدن فرد واحد طويل البدن هذه المقولات الوضعية شنو تشخص وتميز موجود عن موجود ثاني في الماهية. دولة مشتركين لأن هذا ماهية إنسان، هذا ماهية إنسان. في الوجود المشتركين لأن الوجود واحد صحيح، لكن بماذا تميزها؟ تميزها بهذه المشخصات الخارجية. أو فرد واحد زمان قبل زمان الثاني، فرد واحد جد، فرد واحد ابن، أو فرد واحد مكان عبره أنا هنا جالس وأنت على بعد عشرة أمتار جالس. إذن الصفات المميزة يسموها شنو؟ تشخص. ما هي النسبة بين الوجود وبين التشخص؟ المصنف عند فرد رأي ومقابل قول المصنف ثلاث أقوال أخرى، فمجموع الأقوال الجيد أربعة. المصنف يقول بين الوجود وبين التشخص في عالم الذهن هنالك مساوقة، في عالم الوجود الخارجي هنالك عينية. شلون المصنف يقول هذا الكلام؟ يقول ارجع إلى الوجدان. في الذهن إذا أردنا أن نعرف التشخص وإذا أردنا أن نعرف الوجود هذول مفهومين تعريفين يحتاجون له تعريف واحد، ها؟ يحتاجون تعريف. الوجود حقيقة بسيطة مفهومه من أعرف الأشياء وكله في غاية الخفاء، من تمكن من عرفه لعجز فينا. أما التشخص نقدر نعرفه، نقول مثلا التشخص الذي ملاكه يتم بالعين وبالمتى وبالوضع وبغير عناصر التشخيص، صحيح؟ فمفهوم التشخص ومفهوم الوجود في الذهن شيئين، مثل الماهية والوجود في الذهن شيئين، العلم والقدرة في الذهن شيئين، ولكن في الخارج شنو؟ ها؟ يتلبسان بشيء واحد. ماهية زيد ووجود زيد واحد، علم زيد وقدرة زيد واحد، في الخارج زيد، التشخص والوجود أيضا واحد. يعني ما به الوجود هو نفس التشخص، وما به التشخص هو نفس الوجود. احنا عندما نقول زيد في الخارج يتميز عن عمرو، يتميز بماذا؟ بمشخصاته. مشخصاته في الخارج اكو شيء غير الوجود؟ لا. فعلا بين الوجود وبين التشخص في عالم الذهن هنالك مساوقة، هذا يساوق هذا ولكن مفهومي، لكن في عالم الخارج شنو اكو بينهما؟ اكو عيني. هذا القول الاول، قول المصنف. القول الثاني يقولون الوجود متقدم عن التشخص والتشخص متأخر عن الوجود. لماذا؟ حسب القاعدة الفلسفية التي تقول لأن الشيء ما لم العفو، لأن التشخص صفة للوجود، أول مرة لازم الشيء يكون موجود ثم يتسم بأنه شنو؟ متشخص. فالتشخص صفة والوجود موصوف، والصفة متأخرة عن موصوف، فإذا الوجود لازم شنو يكون؟ ها؟ يكون متقدم على التشخص. سؤال، بس ايش معنى لعد احنا في الخارج ما نشوف شيئا وجود وتشخص؟ الجواب مثل ما انت في الخارج ما تشوف شيئا جدار وبياض، ما تشوف شيئا مادة وصورة، تشوف شيء واحد، هم اثنين ولكن في الواقع بينهما تركيب شنو؟ اتحاد، او بينهما صفة وموصوفية مثل القسم الثاني، ها؟ بحيث لا يتميز احدهما عن الثاني، والا في الواقع اذا اردت ان تدقق هذول شيئين واحد سابق على الثاني. ان شاء الله هذا واضح. الثاني، القول الثالث يقول بالعكس، ان التشخص سابق على الوجود. ليش؟ يقول حسب القاعده الفلسفيه التي تقول الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فاول مره لازم يتشخص ثم بعد ذلك يتقرر في عالم الوجود. هذا القول الثاني. القول الرابع يقول بين التشخص وبين الوجود اكو اثنينية اصلا، بس شنو بيناتهم انضمام واحد ينضم الى الثاني. فمو موضوع تقدم وتأخر، وانما قد يكون متقارنا، قد يكون احدهما متقدم على الثاني، ولكن بالنتيجة بينهما في الخارج هنا اكو شيء. القول الاول كان يقول بينهما اتحاد متساوي قطبين، في الخارج بينهما اتحاد. القول الثاني في الخارج هم يقول شيء واحد، ما يقول اثنين، بس يقول الوجود سابق على تشخصين، تشخص صدر. الثالث هم يقول في الوجود الخارجي واحد ولا، ولكن التشخص سابق للقاعدة الفلسفية، الشيء ما لم يتشخص لم يكن. أما القول الرابع بعد ما يقول أكو بينهما واحدة، أكو بينهما شنو؟ هذا هم المطلب الآخر. المصنف يقول إحنا عندنا تشخص وعندنا تميز، شو الفرق؟ شوفوا، زيد عندما وجد في الخارج وجد له تشخص خاص إلى زمان إلى مكان إلى وضع، صحيح؟ هذا شيء يسمونه تشخص. ولزيد أيضا تميز، لماذا يتميز؟ يتميز عن الآخرين. فالتشخص بلحاظ نفسه، التميز بلحاظ آخرين. شو العلاقة بين التشخص وبين التميز؟ المصنف يقول العموم من وجه. أحيانا الشيء هم متشخص هم متميز، مثل زيت في الخارج إلى قول معين إلى عرض معين، هذا تشخص. ويتميز عن عمر بأن زيت طويل وعمر قصير، زيد في الغرفة وعمر في الشارع. فهنا اجتمع التميز واجتمع التشخص. وأحيانا عندك تشخص ما عندك تميز، مثل إيش؟ ها؟ مثل إذا زيد وجد في الخارج ما قصنا إلى غيره، لا حتى نفسك عندك بس تشخص ما عندك تميز. توأمين بيناتهم شنو؟ ليش؟ إذا توأمين هم بيناتهم تميز، لأن هذا مكانه يختلف، زمانه يختلف، مثلا وضعه يختلف، أبو بينهم عينين. وعندك فرد مورد تميز أكو لكن تشخص ما، وين؟ المثال الدقيق شنو هو؟ الكل الطبيعي، الكل الطبيعي في الذهن مو متشخص، لأن ملاك التشخص هو الوجود الخارجي. الكل الطبيعي في الذهن تشخص ما إله، لكن إله تميز، تميز الكل الطبيعي الإنساني عن الكل الطبيعي الحيواني عن الشجري. فيتميز الكل الطبيعي في الإنسان عن الكل الطبيعي وين؟ في الحيوان، لكن لا يتشخص. أنت بتشعر في الذهن. الكل الطبيعي إذا وجد في الخارج شنو؟ هم يصير متشخص، هم يصير متميز. أما الأمثلة اللي أنت ضربتوها، ضربت في موارد اللي أقل ما إلى وجود خارج، يعني سالبة بانتفاء الموضوع. أنت بتشعر. أما الكل الطبيعي هل يوجد في الذهن؟ هم يوجد في الخارج حسب المبنى اللي سابقا تقدم. فعلا بين التشخص وبين التميز شو أكو العلاقة؟ علاقة التناقض، صحيح؟ غلط. علاقة المساواة، غلط. علاقة العموم المطلق، غلط. شو العلاقة؟ علاقة العموم الواجب. زيد في الخارج إذا لاحظته متشخصا وقسته إلى أمر، محل الاجتماع. زيد في الخارج إذا لاحظته متشخصا فقط ما قسته إلى أمر، محل افتراق التشخص عن التميز. الكل الطبيعي في الذهن، زين، محل افتراق وين؟ التميز، لأن الكل الطبيعي في الذهن متميز لا متشخص. هذا أمر حسينا في الخارج، يعني حق التميز هم في الخارج، مثلا الأولى زيد وعمر في الخارج ما عندك فرد شيء متميز ومتشخص، مو معقول. يعني بمجرد أن جيت وجد في الخارج يعني صار متشخص، يعني أنا في اختلاف الموضوع اختلاف، لا ما خارج ما كل الطبيعي بس كل التميز. نجي الى مطلب اخير في موضوع التشخص. مقسمين حكماء التشخص الى اربع اقسام. قسم من التشخص ما كان وجوده عين التشخص، ما يحتاج الى اي مؤونة زائدة، مثل ايش؟ مثل واجب الوجود. وجوده عين تشبث مو فرشيبة، لا يحتاج الى شيء ثاني. قسم ثاني من التشخص العقول العشرة حسب المبنى الباطن ما الحكمه. يقولون العقول العشرة متشخصة في الخارج بلحاظ الفاعل فقط، لان هي حقائق بسيطة. زين، فالعقول العشرة بلحاظ الفاعل متميزة مو بلحاظ القابل مو بلحاظ المادة، لان المجرد فاعل مادة، مادة يعني جسمية وما اشبه حتى تقول يتميز بالمادة. قسم ثالث من التشخص يتميز بالفاعل وبالقابل، مثل ايش؟ مثل الافلام اللي هم تتميز بلحاظ نسبتها الى الفاعل، وهم تتميز بلحاظ الجسم المادي اللي عندها. وعندنا قسم رابع من التشخص ما يتميز بالفاعل وبالقابل وبالعوارض المشخصة من الكم والكيف والمتى والأين والوضع وما أشبه ذلك، مثله سائر الموجودات الأخرى غير الأفلام وغير العقول وغير وجود الواجب، تتشخص في الخارج بالفاعل وبالقابل وبالعوارض المشخصة. فأربع أقسام من التشخص عندنا: تشخص الواجب المستغني عن كل شيء، تشخص العقول المتشخصة بالفاعل بنسبتها إلى الفاعل، تشخص الأفلاك المتشخصة بالفاعل وبالقابل، وتشخص سائر الموجودات المتشخصة بالفاعل وبالقابل وبالعوارض المشخصة. هذا عصارة الحكي والشيء اللي مربوط بالتشخص. خلينا شوي نطبقه. غرر في التشخص عين، هذا خبر مقدم مع الوجود في الأعيان متعلق بالعينية. تشخص هذا هو المبتدا، يعني التشخص عين مع الوجود في الأعيان يعني خارجي. سابق الوجود في الأذهان بحسب المفهوم، التشخص والوجود شنو بينهما؟ مسابقة في الذهن. شنو بينهما؟ عينية في الخارج. وهذا أعني كون التشخص بنحو الوجود مذهب كثير من الفحول، منهم المعلم الثاني. من هو المعلم الثاني؟ فارابي وصدر المتألمين. له أي للتشخص الحقيقي وهو نحو من الوجود الإمارات الكواشف عنه، عن هذا التشخص لا مشخصات حقيقية، مشخصات حقيقية يعني بها حقيقة يتميز. والحال أن الوضع والأين والمتى وما أشبه ذلك شنو يعني تكشف عن التشخص، لأن يعني أنت ما تقدر أحيانا تميز تشخص زيد عن عام شنو، صحيح؟ فتخلي لك طرق لتمييز التشخصات. شنو هاي الطرق؟ هي هذا الزمان والمكان، أمور خارجة مسمات بعوارض مشخصة عند الحكماء، وكونها علامات يعني هذه المشخصات علامات وكواشف عن التشخص أيضا ليس باعتبار فرد بخصوصه من كل واحد، بل حال كونها تعرض للشخص مع عرض عريض. ليش مع عرض عريض؟ لأن الزمان يختلف والمكان يختلف والوضع يختلف. الإنسان كل ساعة عنده فرد وضع، كل ساعة عنده فرد مكان، كل ساعة عنده فرد زمان، فهذا يميزا مع عرض عريض يعني مع تبدل الحالات كعرض الأمزجة. فكما أن لكل مزاج طرفي إطراف وتفريط، إما السوداء ما تتغلب وإما السوداء ما تتقل إفراط تفريط، وإما الصفراء ما تتغلب وإما الصفراء ما تتقل إفراط تفريط، وإما الدم ما لا يغلب أو الدم ما لا يقل وما أشبه ذلك. كذلك بالنسبة إلى المشخصات الأخرى اللي أحيانا الزمان يقل أحيانا يكثر، أحيانا المكان يختلف أحيانا الوضع يختلف، لا يتجاوز الممتزج عنهما وإلا لهلك صاحب المزاج إذا غلبت السوداء يموت الإنسان أصلا. وبينهما حدود غير متناهية في الأمزجة يعني تتبدل من حالة إلى حالة، هي عرض المزاج الواحد المعين كذلك للأين والمتى والوقت. طبعا ما في خصوصية بين الثلاثة، كل المزاج أفرادها. وبالجملة ما جعلوه مشخصا عرض عريض من أول وجوه الشخص إلى آخره، كل واحد منها بهذا العرض من الإمارات علامات التشخص، وإنما لم تكن مشخصات حقيقية. ليش؟ إذ لا يفيد ضمة ماهيات كلية طبيعية، ماهية الأين، ماهية الوضع، إذن بما هي كلية ماهية طبيعية، كلية ما لها دور في التشخص، وإنما تكشف عن التشخص. مثلا تشخصا بالذات، فكما أن ماهية الإنسان بذاتها لا كلية ولا جزئية، كذلك ماهية الأين وغيرها، فلا يحصل من انضمام ماهية الأين إلى ماهية الإنسان جزئي كلي إلى كلي، يحصل منه جزء، ما يصير هالشكل. ما لم شنو يضع الوجود الحقيقي قدمه في البين. فإذا الأين والمتى مشخصات، وين في الخارج، أما الماهية الكلية ومشخصات. غرض في التميز بين التمييز بين التميز والتشخص في بعض اللواحق، فيما إذا الكلي مثله أي كليا آخر التحاق، مثل الإنسان الضاحك، اللي الإنسان كلي الضاحك هم كلي، كلي مع كلي. عن التشخص التميز مفترض، يعني شنو؟ يعني الكلي يتميز ولا يتشخص. بس عبارة المصنف هالشكل، إذا تميز عن الإنسان الغير الضاحك حاضر هنا دون التشخص، يعني الكل من هناك وانه لا يمنع صدقه، صدق الكل على كثيرين. شخصية نفسية مبتدأ وخبر، أي كون شيء شخصا صفة نفسية له باعتباره في نفسه، أما التميز باعتباره في نفسه وباعتبار غيره. التشخص التميز بلحاظ النفس، التميز بلحاظ غير. ويضاف ذات التميز لأنه له بالقياس المشاركات في أمر عام، مثل زيد وعم، الأمر العام مثل المكان مثل الزمان، هذا أمر عام مشترك ناسه. فإذا لم يكن لزيد مشارك لم يحتاج أن يميز مع عمر، مع أن لزيد تشخصا في نفسه. فإن الخارج زيد إذا لاحظه في نفسه متشخص له تميز، إذا لاحظته مع عمر متميز ومتشخص. أيضا التميز والإدراك للتميز عن التشخص أخذ بمعنى ما به يمنع صدق الشيء الكثير من التشخص من عدد الجزئية وجود الخارج. المطلب الأخير تقييم التشخص، تشخصا إما عينا لذات بدا الأول يعني الواحد تعام، التشخص هو عين الوجود، فإن تشخص الواجب عين الوجود الذي هو عين نفسه، هذا القسم الأول، لأن وجود الواجب هو عين ذاته، مو قصة الواجب الوجود لا ماهية، الحق ماهيته إنيته، المقتضى العروض مرضيته، أو هذا زايدا، يعني التشخص زايد على الذات، وهو لا قسمين، حينئذ هذا التشخص الزايد على الذات، إما أن يكون مبتديا بالفاعل في سيطرة الشخص عليه بعد إمكانه الذاتي أو لا. اللي يكتفي بالفاعل التشخص منه هو ها الذي يكتفي بالفاعل التشخص من العقل العقل، العقل الأول مباشرة منسوب إلى الفاعل، العقل الثاني بواسطة منسوب إلى الفاعل، العقل الثالث بواسطة ثم منسوب إلى الفاعل. فإن كفي بالفاعل لا يكثر النوع، وضرب مثال ذا عقولا فعلا، فإن ماهيات العقل ليست بذواتها شخصية، إلا أن مجرد إمكانها الذاتي يكفي في غرضان التشخص عليه، لا جرم نوع كل واحد منها منحصر في شخصها بلحاظ مثل الفعل. ولونه أي دون الإكفاء بالفعل، مو بس يحتاج فاعل، يحتاج شنو؟ ها؟ قال بأن يكون محتاج إلى القابل الخارجي، أي فهو أيضا على قسمين، اللي يحتاج القابل، إما يحتاج إلى القابل ذل، وإما يحتاج إلى القابل مع العوض الأخرى، لأنه حينئذ إما أخذها يولى كسلك، حيث أن هذا الإنسان سلك الذاتي الحامل له ماهيته، لا يكتفي بالفاعل في سيران التشخص عليه، بل يحتاج إلى قابل هو الهيولى، ولكنه مكتفٍ بالهيولى من المخصصات للكون الفلك الإبداعي. شنو الإبداعي؟ المبدعات التي وجودها يكون بعيد مو مسبوقة بالمادة، فالنوع أيضا منحصر في الشارع، أو ما كانت الهيولى في ذلك، لابد من المخصصات يلحقها حتى يقرب القابلان بالنسبة فيهما التكوينية الى استحقاق تشخصا بعد تشخص بمسكها يعني بالعبادة التمويلية، وهي تسري نحو التميز والتشخص باللبس بعد اللبس، لبس بعد اللبس. الشيء الذي لا يكتفي بالهيبة يحتاج الى الهيولة وإضافة، هذا يحتاج الى الثنية، يحتاج الى القاضي وإضافة. وإما كفت الهيولة في ذلك وإما ما كفت أو ما كفت الهيولة في ذلك، بل لا بد للمخصصات يلحقها حتى يتقرب القادم، يا قادم القادم يعني المادة الأولية والمشخصات الثانية، تعرف دول الثاني مو التشخص والتمني خلاص، بس هو التفسير اللي ذاكرين هو العبادة يعني. لا هاي التعبير الثقيم وموهبة بعد موهبة، يعني هم يقولون التكميلات الإلهية للمخلوقات موهبة وموهبة، فيض ثم فيض، يا دائما فاض على مريض، فيقولون هو نفس هذا عبادة تكوينية، أن كل مخلوق يقري الى خالقه باللبس بعد اللبس نحو الكمال، بعدين يقول وان تعبدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني هذه الاتفاضة والهبات الالهية لا تحصوها لا تحصوها ولا تحصوها. المواليد اعتبر، يا هي المواليد، مواليد الاربعة النار والهواء والماء والتراب، يسمون المواليد ليش؟ لانها ولدت من الافلال ومن العقول، فالتعال عني ولدت والماء لا محالة منشئ، وليس كل يوم مع الجزء بنحو الاشتراكي اي التعقل والاحتاج بالمرضي، يعني اي على المرضي خلافا لبعض حيث يقول الكل والجزئيه بتفاوت الادراك لا تفاوت في المدرك، وانت لا تحتاج في ابطاله الى مولى زائد. اكو خلاف بين القدامى وبين المرضي، عندما نميز الكل عن جزئي الملاك شنو هو؟ الادراك هو الذي يميز الكل عن جزئي، لو المدرك هو الذي يتميز انه اللي او جزء. القدامى كان يقولون لا، الادراك هو الذي يميز كل من الجزء. اذا تحقق الدرك بالاحساس هذا جزء، اذا تحقق الدرك في العقل في سمود كلي، كلي يعني يقبل الانطباق على كثير، كلي يعني يتشخص لا يقبل الانطباق على كثير. المصنف يقول ملاك الجزئية والكلية الإدراك المدرك نفسه، إذا كان الشيء متحقق في الخارج فهو جزئي، أدركه العقل أو ما أدركه، إذا كان الشيء في الذهن هو كلي، أدركه العقل أو ما أدركه. المصنف يقول هاي الشيء، وليس كلي مع الجزئي بنحو الإدراك التعقل والإحساس، فالتعقل ملاك كلية والإحساس ملاك جزئية، على مو ليس بالمرضي، يعني عندنا مو مرضي أي على المريض، خلافا لبعضهم حيث يقول الكلية والجزئية بتفاوت في الإحساس لا تفاوت في المدرك، المدرك شنو هو؟ ويصبح المتعقل، إذا كان خارجي فهو جزئي أدركته أو لم تدركه، فإذا كان عقلي فهو كلي أدركته أو لم تدركه، وأنت أساسي قاله إلى أونة دائمة لوضوح أن الإدراك لا يغير حقيقة شيء، حقيقة شيء في أي ظرف تحققت تحمله طبعا. هذا هم مطلع وصدق على محمد الله عليه وسلم.